إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع من سلسلة الدروس العلمية شرح الأربعين النووية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام النووي أبي زكريا، عند الحديث الأول، حيث قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكرنا أمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين وهو عمر رضي الله عنه، وكيف تكون الإمارة، وذكرنا ثلاثة أوجه وثلاث صور. من يذكرنا كيف تكون الإمارة؟ الحالة الأولى شيخ محمد عزيز بالبيعة، أحسنت. إذن عندنا البيعة كما هو حال أبي بكر وعثمان، بايع مجموعة أهل الحل والعقد فجعلوه خليفة عليهم. الصورة الثانية يعني أن يستخلفه من سبقه، أحسنت، كما فعل أبو بكر مع عمر حيث استخلفه، فهذه صورة أيضا للإمارة. الثالثة بالسلطة والغلبة والقوة، وهذه في الأصل لا تجوز، لكن إذا تم له وتمكن واستتب له الأمن فهنا تكون الإمارة. وذكرنا مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص. أبو حفص هذه كنية، أبو حفص كنية، والكنية هي ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال، فكل اسم صدر بأب أو أم أو خال أو عم أو أخ فهذه يقال له كنية. إذا طارون عندنا اسم، عندنا اسم ولقب وكنية، فالكنية ما صدر بأب أو أخ أو عم أو غير ذلك. تقول أبو فلان، هذه كنية. وإيش كانت كنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، باعتبار أول أولاده القاسم، فهذه يقال له كنية. وكنية عمر أبو حفص. طيب، هل كان من أولاد عمر من تسمى بحفص؟ هل كان من أولاده حفص؟ لا، لم يكن من أولاد عمر من كان اسمه حفص. وهذا فيه جواز ماذا؟ جواز أن يتكنى الرجل بغير اسم أولاده. هذا له نماذج كثيرة. عمر رضي الله عنه، أبو ذر لم يكن له ولد اسمه ذر، أبو بكر لم يكن له ولد اسمه بكر، أبو سليمان، خالد بن الوليد لم يكن كذلك، عائشة، أم عبد الله لم يكن لها ولد اسمه عبد الله. إذن يجوز أن تتكنى بغير أسماء، بغير اسم ولدك، بل يجوز أن تكون لك كنية وأنت ليس عندك ولد أصلا، ما عندك ولد، ويجوز لأن تجعل لنفسك كنية، كما هو حال أنس رضي الله عنه، كان يكنى بأبي حمزة خادم رسول الله وهو لم يكن له حمزة بعد. كذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أبو عمير، كان أنس له أخ صغير يكنى بأبي عمير، فكان يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير طائر كان يلعب به أبو عمير، فيقول له النبي يا أبا عمير، هو ولد صغير ومع ذلك كانت له كنية. فالكنية هذا الأمر مشروع سواء كان عندك ولد أو لم يكن عندك ولد. ويجوز أيضا أن تكني بغير ولدك، باسم آخر بغير ولدك، وهذا ما ذكره في حديث عائشة. عائشة هناك رواية ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أن كان من عائشة لها سقط من النبي صلى الله عليه وسلم، سقط فسماه عبد الله، فكنيت عائشة بيش بعبد الله، فقيل أم عبد الله، أم عبد الله، وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الحديث لا يصح، بل الصحيح ما ذكره ابن القيم أنها تكنت بابن أختها أسماء رضي الله عنها، كان لها ولد عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، فتكنت عائشة بابن أختها فقيل أم عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له عبد الله أو لا؟ كان له عبد الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كل أولاده من خديجة إلا واحد، من هو؟ إبراهيم، إبراهيم من ماريا القبطية. والصحيح أن ماريا ليست من أزواجه، الصحيح أن ماريا ليست من أزواجه، كانت أمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وباقي الأولاد كلهم من خديجة، على رأسهم الأول القاسم، ثم زينب، رقية، ثم إيش؟ أم كلثوم، فاطمة، وعبد الله. وعبد الله له لقبان، له لقب الطاهر ولقب الطيب. فظن البعض أن عبد الله، أن الطاهر والطيب هذا اسمان لشخصين، ولهذا جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم كم بالنسبة للذكور؟ جعلوا القاسم وعبد الله والطاهر والطيب وإبراهيم، أربعة. والصحيح لا، قال به بعض أهل العلم كما ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى، والصحيح أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله. وهذا هو الصحيح، أن أسماء، أن عائشة كنيتها أم عبد الله باعتبار عبد الله بن الزبير. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إذن أخذ الحديث بإيش؟ بالسماع، أخذ الحديث بالسماع. وهذه أرفع صيغة من صيغ الأداء، أرفعها إيش؟ سماع، لأن هذه لا تحتمل، فتحتمل أولا أنك موجود في المجلس وأخذته بالسماع، فلا تحتمل وجود واسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينك وبين الراوي. فلما تقول سمعت، فإذا سمعت بأذنك، بخلاف ما إذا قلت سمعت وأنت لم تسمع فأنت تكذب وروايتك يضرب عليها، فتكون إما كذاب فتكون روايتك موضوعة، وإما متهم بالكذب فتكون روايتك متروكة. لأن السماع أرفع صيغ الأداء، عندك سمعت كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم شافهني ثم ناولني ثم كتب إلي ثم عن، هذه كلها مراتب، وأرفعها إيش؟ سمعت وحدثني، وأنزل منها قليلا هي أخبرني وقرأت عليه، يعني تقرأ والشيخ يسمع، هذه أرفع من قرئ عليه وأنا أسمع، أن يقرأ أحد على الشيخ وأنت تسمع، أن تقرأ أنت أرفع من الأخرى. إذن أخذ عمر هذه الرواية بإيش؟ سمعت، أي سمع، هذا لا يحتمل وجود واسطة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف يدققون في هذه العبارات، نحن الآن بحكم الرواية محفوظة ما نتكلف، قد تروي أنت الرواية بسمعت حدثني قال عن أن، لكن السلف ما كانوا كذلك، كانوا يدققون في العبارة التي أخذ بها الحديث، هل أخذ الراوي الحديث بسمعت أو بعن أو بأخبرني أو بحدثني، لأن كل لفظ له دلالة. فلو قلت عن، وهذه عن على، تحتمل أنك موجود، تحتمل أنك أسقطت واسطة، وربما يدخل التدليس، وربما هنا مباحث تتشعب في علم الحديث، ولهذا سمعت هي أصرحها. قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذا اللفظ جاء بصيغة مختلفة، جاء طارة بالجمع وطارة بالإفراد، جاء بصيغة أخرى إنما العمل بالنية، بصيغة أخرى إنما الأعمال بالنية، وهذه التي أوردها عبد الغني في عمدة الأحكام، إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. فلا تعارض بين هذه الروايات التي جاءت بصيغة الجمع والأخرى التي جاءت بصيغة الإفراد، لا تعارض بينها، لأن التي جاءت بصيغة الإفراد المقصود منها إيش؟ الجنس، فيدخل فيها الرواية بصيغة الجمع. إنما العمل بالنية يقصد العمل الجنس فيدخل فيه جميع الأعمال، وبالنية يقصد جنس النية فتدخل فيه النيات، فلا إشكال في ذلك. وإن كان أكثر الروايات وقع فيها الإفراد كما قال ابن حجر، قال ابن حجر في فتح الباري: ووقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها. النية محلها القلب فناسب إفرادها، بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها. ابن حجر رجح أكثر الروايات جاءت بإفراد النية لأن محلها القلب، أما الأعمال فهي كثيرة فناسب أن تكون متعددة. قال: إنما الأعمال بالنية. إنما تفيد إيش؟ تفيد الحصر. إنما تفيد الحصر وإثبات الحكم في المذكور ونفي عما سواه، حصر. طيب ممكن تذكرون صيغ أخرى للحصر من غير إنما؟ من يذكرنا بصيغ أخرى للحصر تدل على الحصر من غير إنما؟ من غير إنما تقديم حقه التأخير. تقديم حقه التأخير يفيد إيش؟ يفيد الحصر. فلما تقول إياك نعبد، فهنا قدمت ما حقه التأخير لأن إياك مفعول به، فالأصل أن يكون المفعول به بعد الفعل والفاعل، فالأصل تقول نعبد إياك، لكن لما قدم المفعول به يدل على إيش؟ يدل على الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك، يا رب لا نعبد إلا إياك، فهذا فيه حصر العبادة لله جل وعلا. الصيغة الثالثة، إذا كم رأينا الآن؟ إنما تقديم ما حقه التأخير. الصيغة الثالثة التعريف، أن يأتي المبتدأ والخبر معرفين. الحج عرفة يفيد إيش؟ يفيد الحصر. الدين النصيحة يفيد الحصر. الصيغة الرابعة مجيء إلا في سياق النفي، وما خلقت الجن والإنس إلا، ليش خلقوا؟ حصر. إيش الغاية؟ العبادة. ما خلقت لغير ذلك، العبادة. هذه كلها تدل على صيغ الحصر، فلا بد أن تستوعبها حتى إذا جاءت في السياقات تعرف وتفهم ما يراد بها. قال: إنما الأعمال بالنيات. فلما تقول زيد قائم، هنا أثبتت القيام لزيد، لكن لما تقول إنما زيد قائم إيش؟ هنا شيء زائد، حصرت إيش؟ زيد ليس إلا قائما، ما هناك وضعية أخرى. هنا الحصر كما هو معلوم. إذن إنما الأعمال بالنيات، المقصود هنا الأعمال الشرعية، أن هذه الأعمال تكون بالنية، تنعقد بالنية. والأعمال المقصود الأعمال الشرعية العبادات، صلاة، صيام، زكاة، طهارة. وخرج به الأعمال التي لا تحتاج إلى نية. ما هي الأعمال التي لا تحتاج إلى نية؟ كيف؟ كيف؟ ما سمعتك؟ الذكر؟ ذكر؟ لا يحتاج إلى نية. الأكل؟ لا، نتكلم عن الأعمال الشرعية مش الأعمال المباحة، مثل إزالة النجاسة. أحسنت، بارك الله، هذه تسمى التروك. إزالة النجاسة تحتاج إلى نية؟ أه؟ أنا أسألكم، إزالة النجاسة تحتاج إلى نية؟ أنت مثلا عندك نجاسة في ثوبك، وضعت ثوبك في السطح، نشرت ثوبك ونزل المطر والشمس والريح وزالت النجاسة، وأنت ما كنت تنوي إزالة هذه النجاسة وأخذت الثوب، يجوز أن تصلي به؟ ها؟ ليش؟ أنت ما نويت إزالة النجاسة، النجاسة زالت وحدها بعوامل أخرى. إيش يشترط النية؟ نقول لا، هنا زالت النجاسة، إذن طيب انتهى الأمر. ولو لم تنوي إزالة هذه النجاسة، لأن هذه من الطرق، إيصال الودائع والغصب، شيء غصبته وأوصلت الأمانة إلى صاحبها، انتهى الأمر. إذا وصلت انتهى الأمر، نويت أو لما نويت وصلت الأمانة إلى صاحبها انتهى الأمر. فهذا هو المقصود بالتروك. فإذا هنا كما قال الإمام النووي رحمه الله وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية لأنها من باب التروك والترك لا يحتاج إلى نية قد نقلوا الإجماع فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل بل من أهل العلم من قال بأن الوضوء ما يحتاج إلى نية والغسل ما يحتاج إلى نية وهذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح لأن هذه العبادة والصحيح أنه تحتاج إلى نية إذن إنما الأعمال إذن الأعمال محصورة في النية الأعمال ما المقصود بالأعمال الأعمال هنا المقصود ما يصدر من المكلف كل ما يصدر من المكلف فيدخل في الأعمال ما يصدر عن المكلف هذا الأعمال إذا يدخل في إيش الأعمال القلبية والأعمال النطقية والأعمال الجوارحية هذه كلها تدخل في الأعمال ليش قلت هذا الكلام لأن ربما قد يتبادر إلى الذهن أن العمل هو الذي يأتي قسيما للقول والاعتقاد نحن لما نعرف الإيمان بإيش نعرفه نقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد هنا العمل إيش هو هنا جاء إيش جاء قسيما للقول والاعتقاد أو لا إذن هل العمل هنا يدخل فيه القول في هذا التعريف قول وعمل واعتقاد وإيش المقصود بالعمل هنا عمل الأركان ها؟ عمل الأركان فلا يدخل فيه القول هذا قسيم لهذا لكن هل هو نفس المقصود من الحديث لا هذا غير صحيح الأعمال هنا يدخل فيها القول والاعتقاد وأعمال الأركان هذا هو الصحيح كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال من ذلك هذا بعض المتأخرين أخرج الأقوال من الأعمال قال لا تدخل في هذا قال ابن دقيق العيد قال وفي هذا عندي بعد ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا والله أعلم الحديث يتناول حتى الأقوال حتى الأقوال فهي بالنية إذن هنا طيب الأعمال لفظ عام ولا مش عام إنما الأعمال لفظ عام طيب ما المقصود به هل يدخل كل الأعمال إذن لابد أن نفهم أن العموم لا يبقى دائما على عمومه انتبهوا العموم لا يبقى دائما على عمومه قد يأتي العام يبقى على عمومه هذه الصورة الأولى كما يقول الأصوليون العموم على ثلاثة أقسام عموم باق على عمومه الصورة الثانية عموم يراد به الخصوص يراد به الخصوص أمرت أن أقاتل الناس وإيش هم الناس هل يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين لا هنا لا نقول بأنه أراد به بقي على عمومه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وهذه قرينة إذن كم قلنا عموم باق على عمومه وعموم يراد به الخصوص وعموم دخله التخصيص يعني يقصد بالعموم أحد أفراده دخله التخصيص حرمت عليكم الميتة هذا عموم لا مش طيب يبقى على عمومه وإيش الذي وقع دخله التخصيص وإيش الذي خصص ها ما المباح في الميتة الحوت والجراد لحديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال إذن هنا عام ولكن دخله التخصيص والسنة تخصص القرآن السنة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلقه وهذا المبحث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى إذن كم رأينا العمومات؟ ثلاث طيب ما المراد أي الأقسام الثلاثة في هذا الحديث إنما الأعمال هل باق على عمومه أم يراد به الخصوص أم دخله التخصيص؟ يراد به الخصوص. وما هو الخاص هنا؟ ما هو الخصوص؟ الأعمال الشرعية التي تفتقد إلى نية. الأعمال الشرعية التي تفتقد إلى نية، وهذا هو الصحيح. فخرج به الأعمال الشرعية التي لا يشترط فيها النية، كالتروك التي ذكرناها، كإزالة النجاسة ورد الودائع ورد الغصب ورد المظالم، فهذه لا تحتاج إلى نية، مجرد أن تصل إلى صاحبها انتهى الأمر وسقطت من ذمتك. قال إنما الأعمال بالنيات. والباء في بالنيات أو بالنية، الباء قيل للسببية وقيل للمصاحبة، واضح؟ الباء قيل للسببية وقيل للمصاحبة. للمصاحبة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يلزمك استحضار النية من أول العمل، تصاحبه لا تتخلف عنه. أنت لما تدخل في عمل، ولهذا العلماء تكلموا في صور الرياء، تكلموا في صور الرياء، أنك دخلت أنت أول ما دخلت في الصلاة لله، واضح؟ نيتك لله. فلما بدأت تصلي فهذه النية ينبغي أن تكون، أن لا تتخلف، وإنما تكون مواكبة ومرافقة للعمل إلى أن تنهي. أنت أثناء الصلاة سمعت أحدا يتكلم وراءك، ما أحسن الصلاة الرجل وما شاء الله وكذا، فلما سمعت بدأت تزين الصلاة له، تطيل الركوع، تطيل السجود، ها، حتى يثني عليك. إيش وقع؟ بعدما دخلت لله وقع طارئ، أنه أصبت بالرياء، فصرت تصلي له، تزين، مش تصلي له في الأصل، لا، لأن لو صليت له هذا أصلا قد وقعت في الشرك، وإنما طرأ الرياء. فهنا نقول النية ينبغي أن تكون مقارنة، لا تتخلف عن العمل إلى، هذه تسمى المصاحبة، تصاحب العمل. وقيل للسببية يعني أنها سبب في وجود العمل، النية سبب في وجود العمل، لأنك تنوي ثم تعمل، لأن ما يسلم، ما يكون هناك لا، نويت عملت، إذا تعرف بأنك عقدت النية لهذا الأمر، يحتمل هذا ويحتمل هذا. والنية لغة القصد، النية لغة القصد، كما ذكر الإمام النووي قال نويت خيرا أي قصدت، نويت أن أفعل كذا أي قصدت، أو نواك الله بخير أن قصدك بخير، هذا هو القصد. وأما في الشرع النية هو قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، ركزوا معي بارك الله فيكم، قصد الشيء مقترنا بفعله. فإذا قصدت وتراخى صار عزما، إذا قصدت لكن لم تعمله وإنما تراخى بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات صار عزما، هذا على تفريق بعض أهل العلم. إذا قصد الشيء مقترنا بفعله، هذه هي النية، وإذا تراخى صار عزما. وقيل بأن النية العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى، النية العزم على العبادة تقربا إلى الله عز وجل. وسيأتي معنا كلام ابن الملقن رحمه الله تعالى كيف تحصل النية، كيف تحصل النية، ليش؟ لأن هذا باب عريض للوسواس، قد يوسوس الإنسان الشيطان، قد يوسوس الشيطان للإنسان فيعكر عليه عبادته. ومحل النية القلب، ولا يجوز التلفظ بها لا جهرا ولا سرا، والتلفظ بها بدعة. أن تقول أنوي صلاة الظهر، أنوي الوضوء لصلاة العصر، أنوي أي عبادة، أن أصوم لله غدا، أنوي أن أصوم هذا الشهر، أي عبادة، التلفظ بالنية بدعة. فمجرد مجرد العزم على العبادة فهذه نية، فلا تحتاج إلى التلفظ، واضح؟ حتى من إخواننا من تقعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون في صحيح مسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فقبل أن يتوضأ يقول لك أنوي، وإذا شرع في الصلاة يقول لك أنوي، كل شيء يتلفظ بالنية. حتى ذكر بعض المشايخ من الطرائف أن أحدهم قام في المسجد، لا أدري بالضبط المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فقال أنوي صلاة الظهر، لا أذكر الآن صلاة الظهر أو العصر، 4 ركعات وراء إمام الحرم. بدأ النية طويلة جدا، وكان بجانبه أحد الإخوة يصلي بجانبه، فلما قال 4 ركعات وراء الإمام الحرم في المسجد كذا وكذا، فأراد أن يقول قال توقف يعني. نسيت التاريخ يا شيخ، نسيت اليوم والشهر والسنة، لا حول ولا قوة. هذا تكلف، والله تكلف. ومن أعرف من إخواننا من يردد النية قبل أن يكبر، وتكون أنت أنهيت الصلاة أو أنهيت الفاتحة والإمام يكاد يكبر يركع، هو مازال يتقاتل مع النية، أنوي أنوي أنوي أنوي أنوي أنوي، أي كم يقول والله ما نويت، أنوي أنوي. هذا إيش هذا؟ هذا الوسواس. هذا مثل الذي يتوضأ ويقول لك والله، يخرج يقول لك والله ما غسلت يدي. ربما قد تضحكون، والله هذه حقيقة يا إخوان، والله حقيقة. إخواننا يدخل يتوضأ ساعة كاملة، ندخل نصلي ونخرج وما زال يتوضأ. ليش؟ لأنه يقول لك أنا ما توضأت، ما غسلت يدي، غسلوا 10 مرات 20 ما غسلت يدي بعد، لا أدري كيف تغسل. هذا الحقيقة رفع عنه القلم. إذن الشاهد، طيب هناك إراد، إيش هو الإراد؟ فقال بعضهم إذا كنتم تقولون بأن النية لا يجوز التلفظ بها، لأن أصل إيش بإيش عللوا؟ قالوا التلفظ بالنية حتى يطابق القلب اللسان القلب، حتى تكون هناك مطابقة بين ما عقدته في قلبك وما تلفظت به. فأوردوا على العلماء إراد، قالوا طيب إذا كنتم تقولون بأن النية لا يتلفظ بها، ليش في الحج يتلفظ بها؟ ليش أنت إذا أردت أن تحرم وأن تحج تصير إلى الميقات وتقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، ها؟ وإذا أردت أن تذبح تقول بسم الله، ها؟ بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني هذه، تقبل مني هذه عني وعن أهلي، أو هذه عقيقة فلان إذا كانت العقيقة، وإذا كانت هديا. نقول لا، هذه ليست نية، هذه شعيرة من الشعائر. ركزوا، هذه ليست نية وإنما شعيرة من الشعائر، ويجب الإتيان بها، وإذا لم تأتي بها لا تنعقد العبادة. هذا مثل تكبيرة الإحرام، هل نقول تكبيرة الإحرام نية؟ طيب إذا كبرت تكبيرة الإحرام، طيب دخلت في الصلاة، إذا ما كبرت تنعقد العبادة، صلاتك باطلة. فمثلها كذلك أن تقول اللهم لبيك عمرة، طيب أنت ما تقول اللهم لبيك عمرة، ممكن تقول أريد العمرة؟ ما فهمتم ربما كلام. لو كانت هذه النية، لو كانت هذه النية، ليش ما يقول الحاج أنوي العمرة، أريد العمرة؟ واضح؟ ها؟ ولما يأتي يذبح يقول لك أنوي الذبح، أريد الذبح. لا، حتى الشيخ العثيمين قال لا تنعقد حتى تقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو لبيك اللهم حج وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حج. فلا بد، لأن هذه شعيرة ينبغي الحفاظ على هذه، مثلها مثل تكبيرة الإحرام. كيف تحصل النية؟ قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: والضابط لحصول النية أنه متى قصد بالعمل. انتبهوا، أنا ليش ذكرت هذا؟ حتى نزيل تلبيس الشيطان على المسلم، لأن أحيانا يريد العباد يقول والله نويت ولا ما نويت، نويت ولا ما نويت، فيدخل في صراع، أنت في غنى عن هذا الصراع. ليش تفتح الباب للشيطان؟ لماذا تفتح له الباب؟ دائما النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى دائما تغلق عليه الباب، في أحاديث كثيرة، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء إليه الصحابة قالوا يا رسول الله يقع في نفسنا شيء، لأن يقع أحد على أم رأسي خير من يتلفظ به، قال أو قد وجدتموه؟ قال نعم. قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة، لا تفتح له المجال، دائما تعكس. قال بإيش تحصل النية؟ قال أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر الشرع بتركه الانتهاء بنهي الشرع كانت حاصلة. مجرد تقصد العمل امتثالا لله في الأوامر وامتثالا في ترك النواهي، إيش هذا؟ طيب انعقدت النية، ما يحتاج أن تتلفظ بها. قال حاصلة مثابا عليها، وإلا فلا، إن لم يقصد ذلك كان عملا بهيميا، ولهذا قال السلف الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية. لأن مستحيل أن تعمل عملا وليس فيه نية، ممكن أو لا ممكن؟ أنت لما تقوم للوضوء إيش الذي يقع؟ انعقدت لما انعقدت يحتاج أن تتلفظ بها؟ لا ليش قمت إلى الوضوء؟ امتثالا لأمر الله. إذا طيب انتهى انعقد. أنت لما قمت إلى الصلاة ليش قمت إلى الصلاة؟ امتثال لأمر الله، إذن انعقدت النية. هنا تأتي مسألة زائدة، وإيش هذه المسألة الزائدة؟ هو أنت لما تقوم للصلاة هنا تأتي وإنما لكل امرئ ما نوى. أي صلاة تقصد؟ واضح كلامي؟ هنا أنت قمت للصلاة، الأعمال بالنيات، قمت للصلاة، لكن أي صلاة؟ إيش يلزمك؟ يلزمك التعيين، أن تعين الصلاة التي قمت لها، أنك قمت للعصر أو ولهذا إذا صليت وراء الإمام صلاة العشاء وأنت تنوي صلاة المغرب يختلف الحكم لما يختلف عما إذا صليت وراءه بنية العشاء، يختلف الحكم. ولهذا الصحيح كما وقع لأحد المرشدين، يعني عنده الوعظ والإرشاد في المسجد، فسبحان الله مرة صلى وراء الإمام وغفل، فالإمام يصلي المغرب، لا أدري بالضبط هل المغرب أو العشاء أو العكس، لا أدري، هو يصلي مثلا، مثل هو يصلي العشاء والرجل يصلي المغرب، فلما قام الإمام إلى الرابعة صار هو يسبح الوحدة في المسجد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إيش ما الذي جرى للرجل؟ الكل قام وأمر عادي، لكن إيش وقع له؟ إيش وقع له؟ دخل لم يعين الصلاة، صلاته صحيحة؟ ها؟ أبدا. وإنما لكل امرئ ما نوى، فصلاته غير صحيحة. ولهذا أنت إذا دخلت في الظهر، عفوا، دخلت في العصر مثلا وتذكرت أنك لن تصلي الظهر، يجوز أن تحول نيتك إلى الظهر؟ ها؟ لا أبدا، أنت شرعت في العصر الآن وتذكرت أنك لن تصلي الظهر، هنا نقول لك لا، شرعت في هنا لكل امرئ ما نوى، إذا حولت النية بطلت العبادة. فيه تفصيل النفل، فيه تفصيل فيش؟ لا نعم، أنا أتكلم إذا شرعت، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، سنفصل فيه إن شاء الله تعالى المراد بهذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.